بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله أجمعين. وبعد، في الجلسة الماضية قلت لكم إن علماء الحديث من المتقدمين تراكمت عندهم المصطلحات والألفاظ لفظا بعد لفظ ومفردة بعد مفردة، فلما جاء المتأخرون من بعدهم كسائر الفنون وكسائر العلوم، لما جاء المتأخرون من بعدهم صاروا يجمعون أكبر قدر ممكن من هذه الألفاظ وهذه المفردات وهذه الإطلاقات وهذه الاصطلاحات التي أطلقها علماء الحديث على جميع ما يتعلق بعلم الحديث، سواء بالرجال أو بالسند أو بأدوات التحديث أو بالحكم على الرواة. أخذوا يجمعونها مجرد جمع فقط، استقصاء، فتجدهم يقولون النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث، النوع الرابع، النوع الخامس، النوع العاشر إلى آخره. وأوسع كتاب كما ذكرت لكم في المرة الماضية جمع هذه الأنواع على سبيل السرد والاستطراد، دخلك في وادي ويطلعك وادي ويدخل بك في مصطلح ويطلع بك إلى مصطلح آخر، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك في كتابه الكبير الذي طبع أخيرا، طبعا محققة تحقيقا جيدا، وكان سابقا الطبعة الأولى طبعت على يد أحد المستشرقين، الكتاب المشهور مسمى معرفة علوم الحديث، كتاب يعتبر من أمتن وأعظم وأقوى مراجع وأقدم المراجع في علم المصطلح. جاء المتأخرون وصاروا يتأملون هذه المجموعات المكدسة من أنواع الحديث. طبعا ابن الصلاح يعتبر فاصل في التأليف في علم المصطلح، حاول كبدايات حاول أن ينظم علم المصطلح تنظيم مبدئي. جاء بعد ابن الصلاح ابن كثير الحافظ، ابن كثير حاول يجمع بين السرد الذي استعمله العلماء وبين التقسيم الذي حاول فيه ابن الصلاح، ولم يكن بين ابن الصلاح وابن كثير رحمه الله جميعا فترة زمنية طويلة، لكن ابن كثير رحمه الله اعتمد في كتابه المسمى الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، هو يعتبر بمثابة المختصر لكتاب أبي عبد الله الحاكم. جاء إلى هذا الكتاب فهذبه ورتبه ونسقه وعرضه عرضا جيدا وزاد عليه ونقص فيه، ونقل بعض الأقوال التي قيلت ولم يكن الحاكم قالها رحمه الله، وبعض هذه الأقوال أقوال إما لم يقف عليها أبو عبد الله الحاكم وإما أنها صارت بعد أبي عبد الله الحاكم. جاء المتأخرون بعد ذلك، وعلى رأس المتأخرين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المشهور العسقلاني ثم المصري، يعني أصله من عسقلان من فلسطين، ثم عاش وترعرع وين في مصر، وهو قاضي القضاة في مصر وإمام فقهاء الشافعية في زمانه في مصر رحمه الله، ألف وجعل نفسه مثل الفاصل الآخر لعلم المصطلح، وقال هذا العلم المشتت المفرق الآن في أيدي الناس نريد أن نلمه تحت أنواع وأصناف وأقسام يتصورها طالب العلم في ذهنه كالجدول كالهيكل كالهرم، بحيث يعرف وين يدخل هذا وين يخرج هذا، وش صلة هذا بهذا، وش علاقة هذا بهذا، ويدرس كل نوع متجانس في زاوية واحدة وفي باب واحد. ألف كتيب صغير جدا سماه نخبة الفكار، متن صغير يمكن سبق قلت لكم عنه، متن صغير سماه نخبة الفكار. هذا نخبة الفكار كل العالم بعد ابن حجر يشتغلون عليه، ثم رأى أن نخبة الفكر هذا صغير، لأن لو تكتبه لو أردت أن تكتبه في صفحة واحدة زي هذه، تضغط خطك تكتب الكتاب من أوله إلى آخره في صفحة واحدة، لأنه أراد به أن يأتي على المصطلح من أوله إلى آخره ويضغط عبارة ضغط كامل ويساعد طالب العلم على حفظه. فصار يستعمل الضمائر على طريقة متون العلماء، يستعمل طريقة الضمائر من أجل اختصار الكلام ليسهل على طالب العلم الحفظ. ثم حله حل بسيط بكتيب صغير أيضا سماه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. نزهة النظر تعتبر ما هي شرح، تعتبر مجرد تعليقة خفيفة أو حل لبعض الألفاظ، حلها حلا بسيطا وأخرجها أيضا للناس. واشتغل على كتاب ابن الصلاح، ابن الصلاح اللي هو المقدمة، مقدمة مشهورة، اشتغل عليها بكتاب سماه النكت، النكت على ابن الصلاح، النكت على مقدمة ابن الصلاح. وش معنى التنكيت عند العلماء؟ التنكيت عند العلماء معناه التعليق على الشيء بما فيه فائدة ونادرة ولطيفة من اللطائف، لأن النكات العلمية هي اللطائف العلمية. والنكتة اللي أنتم تسمعونها الآن تستعملونها في الوقت الحاضر، من عنده نكتة يا شباب؟ النكتة هذه لما تلقى غلب على الناس استعمال النكتة في كل شيء، إيش؟ مضحك، أي شيء مختصر موجز نادر لطيف ملفت فيه نوع من الإبداع والابتكار وفيه نوع من ماذا؟ من الفكاهة. المقصود بالنكتة هنا هو ماذا؟ هي الاختصار مع اللطافة والجدة والإبداع أو التجديد. المتأخرين بعد ابن حجر خلاص صاروا كلهم يشتغلون على ابن حجر إلى عصركم الحاضر إلى اليوم، كل الناس يشتغلون، كل أهل العلم يشتغلون على طريقة من؟ على طريقة الحافظ ابن حجر رحمه الله وعلى طريقة متنه، ويتوسعون ويشققون عليها، رغم أنه يوجد بعض الأصوات التي تتكلم في الساحة حول طريقة الحافظ ابن حجر، إلا أنها طريقة غالبة غير مغلوبة ومتغلبة في الساحة. ابن حجر وغيرهم ممن تقدموا حاولوا يأتون إلى هالأقسام هذه الأشتات الموجودة ويرتبونها، قالوا نقول أول شيء نقول إن الحديث ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا بالطريقة السابقة اللي انتهينا منها، ثم نقول إن الحديث باعتبار النظر إلى قائله المتكلم به من ينسب إليه الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم الحديث باعتبار النظر إلى الحكم عليه قبولا وردا ينقسم إلى كذا قسم. ثم مسكوا حتى بعد الذي يعتبر في مسألة القبول والرد أخذوا يقسمونها تحت هذا أقسام، مثلا لأننا لن نأتي عليها لا بأس أتي لكم بها، قالوا إن الحديث ينقسم إلى مقبول ومردود، يعني شيء يحتج به وشيء لا يحتج به. ثم جعلوا الذي يحتج به فكم قسم؟ أربعة أقسام في التفصيل وقسمان في الإيجاز، ما هما؟ الصحيح والحسن، والصحيح يعتبر صحيح لغيره، صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره. ثم جاءوا إلى الضعيف فقالوا الضعيف ينقسم إلى كم قسم؟ بعضهم قال ينقسم إلى قسمين، الضعيف والموضوع، قالوا الضعيف شيء والموضوع شيء آخر، جعلوا الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم قسم خارج أصلا، وجعلوا الضعيف أقسام متعددة تدخل تحت نوعين، إما ضعيف لطعن في الراوي وإما ضعيف ليش؟ لسقط في الإسناد. ثم صاروا يتكلمون على هذا بأنواع وعلى هذا بأنواع. إذا أنت أخذت الهيكل هذا وركبته في ذهنك صار علم المصطلح موجود في ذاكرتك حاضر، يبقى عليك تراجع بعض المسائل فيه وبعض المصطلحات وبعض التعريف، والباقي يكون إيش؟ يكون حاضر في الذهن. هذا هو الهدف العلمي أو المنطقي أو العقلاني بعبارة أصرح، يعني السبب المنطقي اللي جعل كثير من العلماء يعتنون بقضية كيف يرتب هذا الفن كسائر الفنون وكسائر العلوم كما سبق أن تكلمنا عنه في الجلسة الماضية. من التقاسيم طبعا عندنا ثلاث تقاسيم، التقسيم الأول باعتبار طرق وصوله إلينا وانتهينا منها، باعتبار من ينسب إليه الكلام أو باعتبار قائله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول المرفوع، والقسم الثاني الموقوف، والقسم الثالث المقطوع. في الحقيقة أن المشهور عند العلماء الرفع، يعني المشهور عند المتقدمين وعند المتأخرين المرفوع، ثم يأتي بعده بدرجة الموقوف. أما المقطوع فلا يعرفه إلا المتأخرون، لا يعرف المقطوع إلا من جاء في الطبقات أو في الدرجات المتأخرة من علماء الحديث. أما المتقدمون من أهل الحديث فإنهم لا يطلقون كلمة المقطوع، وإنما المقطوع عندهم وجمعه مقاطيع يقصدون به ماذا؟ يقصدون به ماذا؟ يقصدون به ما كان إسناده منقطع. ناظرون القراطيس أنتم يمي، أقول يقصدون بالمقطوع المنقطع، المتقدمون من أهل الحديث يقصدون بالمقطوع المنقطع، فيقول لك هذا إسناد مقطوع، ومعنى مقطوع ما معناها؟ معناها ساقط في إسناد الشيء، إما الصحابي إما تابعي إما أحد الرواة إما أوله إما آخره إما معلق ليس له إسناد فيقول مقطوع. المتأخرون لا، فرقوا بين المقطوع وبين المنقطع، المتأخرون فرقوا بين المقطوع وبين المنقطع، وقالوا إن فيه بعض العلماء أطلقوا لفظة مقطوع ومقاطيع بالذات بلفظ الجمع مقاطيع على أشياء غير مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. نأتي للأول، مرفوع. المرفوع لفظ اصطلح عليه لإجلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهم قالوا هذا حديث مرفوع بمعنى أنه إيش بلغ مقام الرفعة اللي هو مقام من؟ مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ليس في هذا المصطلح معنى أوسع من ذلك. المعنى المقصود هو لما يقول لك كانوا يستعملونها ما يقولون مرفوع، يقولون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسكت كلمة مرفوع فيقولون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون رفعه فلان ووقفه فلان من الرواة. رفعه فلان تسمعها أنت، وش معنى رفعه فلان؟ تفهم أنت بخلال دراستك في علم المصطلح رفعه فلان يعني إيش؟ نسبه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يرفعه فلان أو أوقفه فلان معناها أنه جعله لمن دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. مثال ذلك مثلا لو قلنا إن الزهري رحمه الله روى عنه تلاميذه رواية، فقال أحدهم قال الزهري أو سمعت الزهري يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هل يصح أن الزهري يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن، لا يمكن يروي النبي عليه، لا يمكن يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو قيل رواه فلان عن الزهري ورفعه معناها أنه إيش؟ معناه أنه نسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو لا يزال منقطع، لا يزال مرسل. والثاني من الرواة عن الزهري يقول وفلان رواه عن الزهري وإيش؟ ولم يرفع، أو يقول ووقفه. ما معنى وقفه؟ يعني جعله من كلام؟ لا، كلام الزهري، لأنه ليس هنالك شخص غير الزهري. أنا أريد أن تفهموا أنهم قد يطلقون ووقفه ويقصدون بها وقفه على الزهري نفسه المتكلم، لأنه لا وجود لأحد غيره في الإسناد. فكلمة وقف تطلق على ما ضد الرفع في الأصل، كلمة وقف تطلق على ما ضد الرفع، يعني أنه لم يرفع، هذا معنى وقفه. معنى وقفه يعني لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطور الاصطلاح عندهم فصاروا يطلقون هذه الألفاظ الثلاثة. طبعا إذا نظرتم أنتم في الواقع تجدون أن أصلا مصطلح المقطوع هذا شبه منقطع منتهي، يعني لا وجود له، إنما هو مصطلح لفظي. أما في الواقع فالموجود هو المرفوع والموقوف، المرفوع والموقوف فقط، وأما المقطوع فلا وجود له. يستعملون الناس كاصطلاح وكذا لكنه لا وجود له. ممكن تقول أنت عندي أنا بحث فيه أحاديث مرفوعة وفيه أحاديث موقوفة وفيه أحاديث إيش؟ مقطوعة، وتقصد مرفوعة يعني منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفة موقوفة على الصحابة، ومقطوعة يعني منسوبة إلى من؟ إلى التابعين من دون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واضح هذا الكلام؟ لكن في الاصطلاح في العمل او في العمليه الحديثيه نادر ان تجد حديث تقول هذا الحديث روي موقوفا وروي مقطوعا، او روي مرفوعا وروي مقطوعا، هذا نادر لا يكاد يكون موجود، انما جعلوه من باب الاصطلاح. وطبعا كلمه مقطوع ليست خاصة بالتابعي، وقد تكون للتابعي أو لمن دونه، أو لمن دون التابعي، من تبع التابعي وغيره، كالزهري ونحوه. الزهري مثلا يروي عن من؟ يروي عن عروة عن عائشة. الزهري يروي عن من؟ يروي عن عروة عن عائشة. فإذا روى الحديث مرة عن عروة عن عائشة، ومرة رواه عن عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة رواه الزهري عن عائشة مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، صار إيش؟ صار في كل طريق من هذه الطرق وجه من الوجوه يختلف عن الوجه الآخر. ليس هنالك شيء يمكن أن نعتني به أكثر من هذه المعاني أو هذه المصطلحات الثلاثة في هذا الباب فقط. هي مصطلحات لفظية المراد بها تحرير كلمة الرفع وتحرير كلمة الوقف. ممكن تقول أنت في مصطلح من المصطلحات تقول هذا الحديث روي مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه فلان على فلان، ووقفه فلان على الحسن البصري مثلا، الحسن البصري وقفه، وتقول أنت هذا خطأ، فإن قوله وقفه على الحسن خطأ، فإن الحسن يعتبر إيش؟ تابعي وليس صحابي، والوقف لا يكون إلا على من؟ إلا عصر. نقول لا، غير صحيح، تخطئتك غير صحيحة، بل الوقف يكون لمن؟ يكون ليش؟ يكون للصحابي ويكون لغيره. في اصطلاح وقفه على فلان يقال وقفه على الصحابي وعلى غيره، لكن كلمة موقوف اصطلح فيها على أنها من؟ لمن؟ للصحابة، لما كان منسوبا إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ممكن تقول وهو من الموقوفات عن الحسن ويصح، وهو موقوف عن الحسن ويصح، لكن الموقوف إذا أطلق هكذا ولم ينسب إلى أحد إنما يقصد به أو يفهم منه ماذا؟ نسبته إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. التقسيم الثالث من تقسيمات العلماء تقسيم الحديث اللي هو الأصل، اللي هو الزبدة، اللي هو الحاصل، اللي هو الخلاصة، اللي هو الهدف من علم مصطلح الحديث وعلوم الحديث، اللي هو النظر في معرفة هذا الحديث، هل هو حجة أو ليس بحجة، هل هو قوي أو ليس بقوي، هل هو ثابت أو غير ثابت، هذا هو محل الكلام. فقسموا الحديث، المتقدمون قسموه بطريقة الصحيح والحسن والضعيف إلى آخره، والمتأخرون قسموه إلى قسمين، قالوا حديث مقبول وحديث مردود، ثم قالوا إن المقبول ينقسم إلى الأقسام الأربعة التي سبق ذكرها، الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره، والضعيف كذلك سيأتينا إن شاء الله في موضعه. نبدأ أولا بالحديث الصحيح، بالحديث الصحيح. الصحيح في لغة العرب، الصحيح في لغة العرب ضد السقيم. الصحيح في لغة العرب ضد السقيم، ضد السقيم. لماذا اصطلحوا على هذا؟ هكذا اصطلحوا، هكذا وقع الاصطلاح، هكذا أطلق المتقدمون هذا اللفظ، فصار هذا اللفظ دارجا على الحديث اللي إيش؟ الذي يحتج به. الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى درجاته، يسمى حديثا، يسمى حديثا إيش؟ حديثا صحيحا، يسمى حديثا صحيحا. وأما في الاصطلاح، في اصطلاح علماء الحديث، فالحديث الصحيح، اكتبوا عندكم الحديث الصحيح، ما هو؟ هو إيه؟ هو ما اتصل سنده. بعضهم يعبر بقوله ما اتصل سنده، وبعضهم يعبر بقوله ما رواه ثقة عن مثله إلى منتهاه. يقول ما رواه ثقة عن مثله إلى منتهاه، إلى منتهى إيش؟ منتهى السند. يقولون ما رواه ثقة عن مثله إلى منتهاه، ما رواه ثقة عن مثله إلى منتهاه بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. بعضهم يقدم اتصال السند كما عندكم مطبوع ولا لا في المذكرة، عندكم في المذكرة ما اتصل، يقدم اتصال السند. وبعضهم يقدم الحكم على الرواة، لأن أعظم ركنين من أركان قبول الحديث ما هو؟ أن يكون رواته ثقات، وأن يكون إسناده متصلا غير منقطع، أن يكون رواته ثقات وأن يكون إسناده متصلا. نعم، واضح؟ أن يكون رجاله أو رواته ثقات وإسناده متصل. يعبرون بدل ثقة يعبرون بلفظين محل الثقة، يقولون ما رواه عدل تام الضبط، وفي بعض الألفاظ وهي صحيحة ما رواه عدل ضابط، ما رواه عدل ضابط، ما رواه عدل ضابط. يقولون ما له داعي تقول تام الضبط، نقول ليش؟ لأن يقولون خلاص إذا كان ضابط انتهى الأمر. طيب وتام الضبط؟ قال تام الضبط من بابي من بابي أولى، من بابي أولى. لأن إذا قلنا أن تام، إذا قلنا أن عدل وضابط معناها خلاص إذا كان ضابطا لحديثه فحديثه صحيح، ولا يلزم أن نقول تام الضبط، بل يكفي أن نقول ضابط. وإحنا إذا أردنا نعرف الحديث الصحيح، نعرف الراوي له من هو، فإحنا لازم نجيب أدنى درجة من درجاته، ولا لا؟ أدنى درجة من درجاته، لأن أعلى درجة معروفة من بابي أولى، من بابي أولى. لأن إذا أنا جبت لك أقصى حد وأدنى حد وأسفل حد وآخر حد من حدود راوي الحديث الصحيح، فمعنى ذلك أن ما فوقه من بابي أولى، لا تحتاج إلى كلام. فالصحيح أنه يكفي أن نقول عدل ضابط تكفي، وتام الضبط من بابي أولى. مثل لو قلنا ثقة وأوثق الناس، وثقة ثقة، وثقة متقن، وثقة حافظ، وحافظ إمام، كلها من باب أولى، ما دمنا مشينا من الثقة لوحده فقط. قولنا ثقة، الثقة عندنا في لغة المحدثين، في لغة المحدثين الثقة من اجتمع فيه وصفان، وصف العدالة وصف الضبط، وصف العدالة ووصف الضبط. يعني لا بد أن يكون عدل ولا بد يكون ضابط. طيب حنا نسأل الآن، عدل ما المراد بها؟ ما المراد بالعدالة؟ قال المراد بالعدالة مجموع أمرين. ما المراد بالعدالة؟ قالوا المراد بالعدالة مجموع أمرين. أمر في دينه وأمر في مروءته، أمر في دينه وأمر في أخلاقه. طيب وش الأمر اللي في دينه؟ قالوا أن يكون إيش؟ أن يكون إيش؟ لا، أن يكون ذا دين، صاحب دين، دينا. وش معنى صاحب دين؟ وش معنى دين؟ قالوا أن يفعل الواجبات ويجتنب المحرمات، بس قالوا بس يكفي، ما يلزم يكون فاعل للمستحبات ومجافي للمكروهات، يكفي أن يكون فاعلا للواجبات مجانبا للمحرمات. إذا فعل هذا وجانب هذا كفى في إثبات ماذا؟ في إثبات دينه. طب والثاني؟ قالوا إيش؟ قالوا المروءة، أن تكون مروءته كاملة، كمال الدين وكمال المروءة. طب كمال المروءة وش هو؟ قالوا التحلي بالفضائل واجتناب الرذائل، التحلي بالفضائل واجتناب الرذائل. وش من أعظم التحلي بالفضائل؟ الصدق. أعظم فضيلة من فضائل الأخلاق والمروءات الصدق، أعظمها الصدق، أعظمها الصدق. ومن الرذائل قالوا أعظم الرذائل الكذب في مقابل الصدق. ولذلك إذا رأوا الرجل يكذب على عياله، ولا يكذب على ضيفانه، ولا يكذب على الناس، أو يكذب حتى على دابته، ما قبلوا حديثه. ولهذا رأى الإمام البخاري رحمه الله رجلا يخبن ثوبه. إيش معنى يخبن ثوبه؟ يعني يرفع ثوبه كأنه يحمل شيئا فيه، يبي يضحك على الدابة لعلها تجي، ويتاحي لدابته يبيها تجي علشان تشوف لعل معها عشب ولا معها شيء في ثوبه. فلما رأى وهو يكذب تركه وأدبر، قال الذي يكذب على الدابة قد يكذب علي وقد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى امرأة تنادي صبيها، فقال: ما تريدين أن تعطيه؟ تعال أعطيك. قال: ما تريدين أن تعطيه؟ قال: تريد أن أعطيه هذه التمرة. قال: أما إنك لو كنت ناديته ولم تعطيه شيئا لكتبت عليك كذبة. فمن أعظم ما يمكن أن يهتم به في حال الرواة في باب المروءات الصدق والكذب، يكون صادق صريح ما عنده، أعطيك إياها بالبلاطة، مرة مرتين ثلاث خلاص تعرف، تعرف أنه الصادق، تعرف أنه الصدوق، تعرف أنه ما يخاف من الصدق، يخاف من الكذب ويمقت الكذب ويكره الكذب. وكثير من الناس حاط وساوس وعقد نفسية ضد الصدق، كأن الصدق هو بلاء البلايا ومصيبة المصائب، مع أن الصدق هو المنجاة إذا الإنسان صدق. والسلامة، لأن الإنسان الكذاب أو الكذب الكذبة أو الكذبة من الناس أو الكذوب من الناس، هذا تلقاه دائما يعيش في إيش؟ يعيش في أوهام ويعيش في خيالات ولا يدرك حقائق الأمور، ودائما يشعر أنه مذنب، يشعر أنه مخطئ، يشعر أنه غلطان، دائما وهكذا. فأعظم الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها الصدق، وأعظم خلال الشر وخصال الشر التي ينبغي أن يجتنبها خصلة الكذب، الكذب، وهكذا سائر الخصال. من الخصال التي يعتبرونها في المروءات، ما يصير رجال بجح وسيع وجه قليل الحياة، لأن الحياة يعتبرونها أصل من الأصول. فرجال يطلع يخالف أعراف الناس، يطلع في الشارع فنيله سروال، لا وسروال إيش؟ سروال شورت، ويطلع فنيله سروال في الشارع، وين رايح؟ قال: بروح أنادي ولدي من عند الجيران، رابع بيت ولا خامس بيت، وطالع في الشارع. ما يقبلوا مثل حديث هذا الرجل، يعتبرون الرجل إيش؟ ناقص المروءة، مخروم المروءة. لأن الرجل الذي هذا حياؤه وهذه مروءته يعتبرونه ناقص المروءة، ويعتبرون في حديثه نظر، ويتورعون من حديثه، ويحذرون منه، وينتقون من أحاديثه ويبحثونها. لأن الحياء أيضا يعتبرونه هو الخلق الثاني بعد خلق الصدق في رواية الراوي، أن الحياء والحشمة والعفاف والتعفف، لو طلع في الشارع ولا زان يلوط ذانه وتلفت في كلش وناظر كلش ويزعق لهذا ويصوت لهذا، ثم تقول: تعال يا شيخ اقعد حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقبل الحديث، هذا ما سمع روحه عشان سمع الحديث، واضح؟ يعتبرون هذه عيب في الراوي، ويجبون على الراوي حينئذ أن يكون متصفا بأسباب المروءات. مو بالمروءات المقصود بها هنا أن يصير كريم وفاتح بابه وشاب وجاره وضوه ما تطفي وقهوته قبله يقهوي الناس، لا لا، هذه خارج موضوع الحديث، خارج موضوع الحديث، هي من المروءات، هي من المروءات عند العرب وعند الناس وفي الفطرة وفي الدين، لكنها خارج عن موضوعنا. تعتبر إذا وجدت في شخص فهي من كماله، من كماله. الرجل اللي يبلغ به الغرور والكبر إنه ما يصلي مع الجماعة في المسجد، يصلي مع العمال ومع العالم واسجد على سجادة كذا يسجد عليها، ما صارت، واضح؟ هذا الرجل اللي مثل هذا وش يعتبرونه؟ يعتبرونه من أهل المروءات؟ لا. يعتبرونه من أهل العدالة؟ لا، بل يعتبرونه ناقص العدالة. ولهذا وجد في المحدثين من هذا طبعه، وجد في أهل الحديث من هذا طبعه، وجد في أهل الحديث من يفعل هذا، ومقتوه وعابوه وعابوا روايته وصاروا يفحصونها ويحذرون مما يكون متعلقا بهذا العيب الذي فيه، ويقبلون ما عدا ذلك ما دام ثقة. هذا جانب، وهو جانب ما يتعلق بالعدالة. صارت العدالة قسمين: جزء في صحة أو كمال مروءته دينه، وجزء في صحة أو كمال مروءته. واضح؟ واضح يا أخوان؟ نعم، وجد عند المحدثين شيء قد يظن الظان أنه يقدح في المروءة، وهو التحديث بفلوس. تقول: اقعد حدثني، يقول: لا، كم تدفع؟ وهذا أجازوه المحدثون. لماذا؟ لسبب، وهو أنه يوجد من الرواة ومن المحدثين من هو فقير ولا يستطيع يتفرغ للناس، وان تفرغ للناس ترك عيشته، ترك ايش؟ معيشته، بيقعد يحدث الناس ولا يفضي. فمثل هذا وأمثاله يجوز له أن يأخذ على الحديث أجرة، يجوز له أن يأخذ على الحديث أجرة. نعم، هذا القسم الأول من أقسام الثقة وهو العدالة. القسم الثاني الضبط. الضبط ممكن تعبر بدل كلمة الضبط تعبر بعبارة ثانية، الحفظ. ممكن تعبر بدل كلمة الضبط بعبارة أخرى وهي الحفظ. والمقصود بالضبط عندهم أحد ضبطين، إما ضبط الصدر وحفظ الصدر بأن يحفظ عن ظهر قلب، وإما ضبط وحفظ الكتاب. كيف ضبط وحفظ الكتاب؟ جيب لك هذا كتاب، ها هذه النسخة اللي عندي، هذه رواياتي أنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أروي عن معمر هذه الأحاديث، تعالوا جلسوا أحدثكم، كاتبها عن معمر وعرضها عليه وقاريها عليه، هذه أحاديثي عندي، يجي ويفتح الكتاب ويقرأ عليهم وينقلون عنه، هذه لا إشكال فيها ولا لا؟ واضحة؟ لا إشكال فيها، تسمى ضبط، ضبط كتاب أو حفظ الكتاب. القسم الأول وهو اللي عليه الكلام وهو اللي غالب المحدثين عليه وهو عمدتهم، وهو ضبط الصدر اللي هو الحفظ بأن يحفظ في صدره. فضبط الصدر هو أن يحفظ عن ظهر قلب، يسمع الحديث ويسمع الأحاديث ويسمع الكلام ويحفظه في صدره. وهذا محل الكلام، كثير من المحدثين وقع منهم الغلط أو الخطأ من الثقات، وقع منهم الخطأ أو الغلط بسبب الحفظ عن صدر. طيب والكتاب؟ الكتاب أيضا وقع فيه الغلط. كيف وقع؟ وقع الغلط بوجوه كثيرة، منها اتباع. وقع الخطأ فيها بماذا؟ وقع الخطأ بأسباب كثيرة، منها أن يصير له ولد متسلطن عليه ويدخل ويلعب في أحاديثه ويدس فيها شيء أحيانا، أي وهذا يعرف، يعرفون المحدثين، يعرفونه معرفة تامة وينقلونه ويقولونه ويصدحون به، أو يكون هو احترقت مكتبته، فلما احترقت مكتبته احترق جزء من كتبه أو من مروياته أو من نسخه التي يرويها عن شيوخه أو من أحاديث التي ضبطها في كتابه، احترق منها جزء، فيبدأ يحدث بماذا؟ من حفظه، وهو لا يحفظ جيدا، معتمد على الكتاب، مثل ما حصل لعبد الله ابن لهيعة، فإنه احترقت كتبه فساء حفظه رحمه الله. ومنها أن يتسلط بعض الطلاب العابثين، يتسلطون على بعض كتبه فيدخلون الدار ويصلون إليها بطريق الحيلة ويعبثون فيها، يتصرفون فيها. هذا كله كشف وعرف عند أهل الحديث معرفة تامة، وبينوه ووضحوه وجلوه تجلية كاملة، وكتب الحديث وكتب الرجال طافحة ببيان ما وقع لأهل الحديث من هذا، ينصون فيها حتى على الأحاديث التي وقع فيها الخطأ أو الغلط أو الوهم. يقع أيضا من القراءة، يصير التلميذ مو بضابط ويعطيه الشيخ الكتاب يقرأ والطلاب يستمعون، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم حدثكم فلان، يقرأ على الشيخ حدثكم فلان عن فلان عن فلان، ثم يلتفت يمين ثم يطمر له واحد والطلاب يكتبون، والشيخ يسهو يغفل أو ما يحفظ، معتمد على الكتاب معتمد على الطالب حافظ، فيقع شيء من هذا. وضح؟ كما يقع في سائر الإملاءات، كما يقع في سائر الإملاءات، كما سبق ذكرت لكم في الجلسة الماضية، قول أحد الرواة أو تركيب أحد الرواة للحديث المشهور اللي هو الكلمة، هي كلمة قالها الشيخ وظنها حديث، لما قال من طال قيامه بالليل، من طال كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وظنها حديث، فهو واقف على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاللي وراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي وراء قال رسول الله، والناس يكتبون، لما عندهم ميكروفونات، مبلغين يسمونهم ايش؟ مبلغين، او يسمونهم مستملين، يملون على الناس واحد وراء واحد، الحضور كثير والشيخ ما يوصل صوته، فيملون بهذه الطريقة. فهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقفين عليها ما بعد جاب النص، التفت فرأى أحد أصحابه، فلما التفت إليه أعجب وجهه كذا استحلاله، فقال له ماذا؟ قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. جاز له وجه صاحبه، قال من كثرت صلاته بالليل، أو قال من طال قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار، يعني أنور وجهه وأضاء وجهه في النهار. راح الطلاب اللي قاعدين يكتبون ظنوا أنها تبع الحديث، قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من طال قيامه بالليل أو كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن بعض الناس أن هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بحديث، وهو ليس بحديث، وهو ليس بحديث. بين الحديث أنه خطأ وغلط من بعض الرواة، ظنوا أن الشيخ يقوله على سبيل الإملاء، وهو يقوله على سبيل إيش؟ المحادثة بينه وبين أحد الداخلين. نعم. إذن عندنا في الثقة قسمان، القسم الأول ما يتعلق بالعدالة، وتحتها قسمان ما يتعلق بكمال المروءة وكمال الدين والضبط، وما يتعلق به من قسمين وهما كمال ضبط الصدر وكمال ضبط الكتاب. فلو حدث من كتابه وهو ضابط فإنه يعتبر حديثه صحيح، ولو حدث من صدره وهو ضابط فإن حديثه يعتبر أيضا صحيحا. قال ما رواه ثقة عن مثله إلى منتهى. ما معنى عن مثله إلى منتهى؟ عن مثله يعني عن ثقة مثله، عن ثقة مثله إلى منتهى السند، كلهم ثقات. ومعنى ذلك أن إسناد الحديث الصحيح لا بد أن يكون رواته كلهم ثقات فما فوق. ما معنى فما فوق؟ ما معنى ثقات فما فوق؟ يعني ثقات أقل شيء يكون ثقة فقط، وفوقها يكون ثقة ثقة، أو ثقة ثقة ثقة، أو ثقة حافظ، أو ثقة متقن، أو ثقة إمام، أو إمام حافظ، أو نحو ذلك، أو أمير المؤمنين في الحديث، أو جبل الحفظ في الدنيا، أو غيرها من العبارات التي أطلقها أهل الحديث وأرادوا بها أنه في غاية وكمال الحفظ. بسند متصل. ما معنى بسند متصل؟ يعني أن يكون كل راوي من الرواة سمع من الراوي الذي قبله، أن يكون كل راوي من الرواة سمع من الراوي الذي قبله، أن يكون كل راوي من الرواة سمع من الراوي الذي قبله، كل تلميذ سمع من شيخه، ما يكون بينه وبينه إيش؟ انقطاع. والله بلغني عن فلان أنه يقول عن فلان، ثم يرمي المبلغ ويطمر لفلان ويقول قال فلان كذا. إذا قال بهذه الطريقة فإنه يعتبر حديثه منقطع، منقطع ولا يعتبر متصلا. بسند متصل سيأتينا ما معنى متصل، وسيأتينا ما معنى الانقطاع، وسيأتينا أنواع الانقطاع في الحديث إن شاء الله الضعيف. القسم أو الجملة الأخيرة من الحديث وهي قوله كذا انتهينا، كذا انتهى الحديث الصحيح، هذا هو، هذا هو الحديث الصحيح، أن يكون رواته كلهم ثقات، ويكون إسناده إيش؟ متصل، ليس فيه انقطاع. فالعلة دائما والبلاء كله يكون أصلا في الراوي والحكم عليه، أو يكون في ماذا؟ في الإسناد، اتصالا أو انقطاعا. بقي شيء مكمل وهو قولنا وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. إيه يعني الآن هو مش كل رواة الثقات، انتبهوا معي مش تفهمون معنى الكلمة، رواته كلهم ثقات وإسناده كله متصل، ومع ذلك نشترط رواته كلهم ثقات وإسناده كله متصل، نشترط بعد ثقة الرواة كلهم وبعد اتصال السند كله نشترط شرط، وهو عدم الشذوذ. معناها عندنا مسألتين، المسألة الأولى هل يكون شاذ ورواته كلهم ثقات وإسناده متصل؟ نقول نعم، لا يكون الشاذ إلا إذا كان رواته كلهم ثقات وإسناده متصل، وإلا قبل يصل للشذوذ يكون الإسناد أصلا منقطع فينتهي الحديث، أو يكون رواته غير ثقات فينتهي الحديث. واضح؟ واضح معي يا شباب؟ الثانية، المسألة الثانية وهي ما معنى شاذ؟ ما معنى شاذ؟ نقول أولا الشذوذ لا يكون إلا إذا كان كل الرواة ثقات وكل الإسناد متصل، هذه لا بد منها، ما يكون شاذ أصلا إلا إذا كان مقبول. عجيب، يعني الشاذ يكون مقبول، نقول نعم يكون في الظاهر مقبول، في الظاهر مقبول، فأنت إذا نظرت الحديث ونظرت إسناده، نظرت في الحديث ونظرت في إسناده ونظرت في رواته، وجدته متصل ورواته كلهم ثقات. المتعجل من طلاب العلم كما هو حال كثير من المعاصرين الآن اللي يكتبون يحشون على الكتب، وحتى للأسف بعض طلاب العلم الكبار الأجلاء يستعجلون في إخراج بعض الكتيبات أو بعض الرسائل أو بعض الكتب، ويحكمون على الأحاديث بتعجل، فتجد يحكم على الحديث بمجرد الإسناد الواحد، وما ينظر في الحديث ولا ينظر في روايات الحديث ولا ينظر في ألفاظ الحديث واختلاف رواته فيه، ينظر للإسناد، إسناد واحد، هذا حديث في سنة أبي داود، رواته كلهم ثقات، بوم بوم بوم، يمسك الراوي يبحث عنه في التقريب، تقريب التهذيب أو في الكاشف الذهبي، ويجد كلهم ثقات، ثقة ثقة ثقة ثقة، ومش الإسناد كله متصل، هذا من تلاميذ هذا وهذا من تلاميذ هذا وهذا من تلاميذ هذا، وانتهينا إلى أن وصل الصحابي، والنتيجة الحديث بهذا الإسناد صحيح، رواته كلهم ثقات وإسناده متصل. نقطة في قلب الحديث اللي بعده، نقول هذه هي المصيبة هنا، عندما تقف عند هذا الحد هو الخطأ، ولذلك لا بد تكمل التعريف وسلم من الشذوذ. ما معنى سلم من الشذوذ؟ معناها أن فيه عندك واجب أنك تعرف شيئين، الشيء الأول ما هو الشذوذ، والشيء الثاني أن تعرف كيف نكشف هذا الشذوذ، كيف نطلع على الشذوذ، كيف نطلع على أن هذا الحديث شاذ أو غير شاذ. نقول الاطلاع على الشذوذ لا يكون إلا إذا نظرت في طرق الحديث وجمعتها، لازم تجمع طرق الحديث، طرق الحديث كلها لازم تجمعها، تجمع طرق حديث واحد، ما تكتفي بإسناد تقول والله هذا الحديث هذا هو، شوف سنة أبي داود هذه قدامك وهذا الحديث موجود فيها والحمد لله رب العالمين، وحين درسنا الإسناد وجدنا رواة الثقات وإسناد المتصل، نقول لا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، يجب عليك أن تجمع طرق هذا الحديث وتنظر في ألفاظه، عجيب، وانظر في ألفاظه، نقول نعم وتنظر في ألفاظه، كيف طيب أنظر في، نقول تنظر في الألفاظ، لأنه قد يكون الرواة كلهم رواة الحديث كلهم اتفقوا في أسانيد متعددة، لنقول مثلا عندنا 15 إسناد، أنت درست واحد حكمت على الحديث من الصحيح خطأ، ما يصح أن تكتبي بإسناد واحد، لما جمعت الأسانيد طلعت عندك 14 15 16 إسناد، نظرت فيها ونظرت في المتون وجدت فيها اختلاف كبير، وجدت فيها ماذا؟ اختلافا واسعا، وجدت أن هذا عنده لفظ غير اللفظ الذي عند هذا، وهذا عنده لفظ غير اللفظ الذي عند هذا، تأملت الألفاظ وجدتها كلها متقاربة إلا واحد من الأسانيد، هل في أبي داود عندك؟ وجدته فيه زيادة لفظ ليست عند سائر الرواة، وهذا اللفظ يوجب حكما ليس عند سائر الرواة، فحينئذ نقول لك هذا اللفظ الذي يرويه ثقات وإسناده متصل، هذا اللفظ نعتبره وإن كان ظاهره أنه مقبول ورواته كلهم ثقات وإسناده كله متصل، وإن كان ذلك كذلك فإننا نعتبره من جنس الإيش؟ من جنس الشاذ. عجيب، شاذ ليش؟ قلنا لأنه طريق واحد، هذا الطريق الواحد خالفته إيش؟ خالفته طرق شتى متعددة كلها أيضا من جنس هذا الطريق من المقبول. معناه الآن بدت عندي بدايات بسيطة أتعرف بها على معنى شاذ، معناه الشاذ أن أول خطوة لا أكتفي بإسناد واحد بل لابد أجمع الأسانيد للحديث، هذه واحدة. الثانية إذا جمعت الأسانيد فإنني أنظر في الألفاظ التي في هذه الأحاديث، إذا وجدتها متقاربة مع بعض ضميتها البعض، حتى لو كان في اختلافات، واحد بنحوه، واحد بلفظه، واحد بمثله، واحد بمعناه، واحد بزيادة قصة، واحد بزيادة كذا، هذه كلها أشكال لا تؤثر على الحكم الموجود في الحديث، جمعتها ورصيتها على جنب، نظرت أنا عندي 14 إيش؟ 14 إسناد، نظرت فوجدت منها 14 13 كلها متقاربة، وضعت على جنب، جيت إلى الإسناد 14 نظرت فيه وجدت الحديث في متنه زيادة، في متنه زيادة، هذه الزيادة التي في متنه أعتبرها من جنس ماذا؟ من جنس الشاذ. طيب أنت الآن درست الإسناد قبل شوي كل رواة الثقات، ودرست الإسناد متصل، إسناد متصل ورواته كلهم ثقات، هذا الإسناد المتصل لرواتك كلهم ثقات ماذا تحكم عليه؟ تحكم عليه في بداية أمرك بماذا؟ بأنه حديث صحيح، بعد أن جمعت الطرق تبين لك أن الحديث من 13 طريق، من 10 طرق، من 7 طرق، من 6 طرق، من 3 طرق رواه الرواة كلهم متفقون على أن اللفظ الذي جاء به هذا لفظ غير موجود في الحديث، حينئذ تقول الزيادة الموجودة في رواية فلان وإن كان رواتها ثقات وإسنادها متصل فهي زيادة إيش؟ شاذة. زيادة شاذة. طيب بماذا تحكم على الحديث؟ نقول تحكم على الحديث بأنه كل صحيح إلا ما زاد فلان الراوي فإنه يعتبر لفظا، فإنه يعتبر لفظا شاذا، يعتبر لفظا شاذا، تعتبر أنت من قسم الشاذ، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. من غير أو وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. إيش معنى العلة القادحة؟ إيش معنى العلة القادحة؟ لماذا سموها كذا، اصطلحوا على كلمة العلة القادحة؟ العلة القادحة المقصود بها العلة التي تقدح في صحة الحديث، بمعنى أن قد يكون فيه شيء خفي في الحديث، يكون فيه عبارة أو لفظة خفية. ظاهر الحديث لما تقلب الحديث تنظر فيه متنا وسندا تجد الحديث سليم ما فيه إشكال، تجد أن الحديث ما فيه إشكال، متن سليم وإسناده سليم ولا إشكال فيه، لكنك لما تقلب هذا المتن تجد أن فيه علة تطعن في لفظ هذا الحديث. مثلا نضرب لكم مثال، مثل ما ذكروا في صحيح مسلم حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم، ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل أنفق بيمينه إيش؟ أنفق رجل أخرج نفقة أو صدقة حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. انقلب الحديث، انقلب اللفظ، والأصل أن يقول حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وهذا الانقلاب وإن كان في صحيح مسلم نقول هذا الانقلاب علة خفية قد تخفى على كثير من، حتى أن تقرأ الحديث يمكن تقرأ في المسجد ولا في مجلس ولا كذا ما تنتبه له، لما تتدبره أو تشرحه للناس تريد تعلق عليه تفاجأ بأن هذا الحديث كيف لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله ما تركب عندك، فيتبين لك بعد أن كان خافيا عليك. واضح؟ بعد أن كان خافيا عليك. طبعا العلل، باب العلل باب واسع جدا، يعتبر من أدق وأوسع وأكثر الأبواب، لا في جهة الإسناد ولا في جهة الحكم على الرواة ولا في جهة الكلام على المتون. فكثير من العلل يعني قد تظهر للناس أنها أن الحديث سليم منها، مثل أحيانا علل متعلقة بعمومات الشريعة ومقاصد الشريعة، مثل حديث يصححه بعض المحققين المعاصرين منهم مثلا الشيخ ناصر الألباني رحمه الله، مثل لما تكلم النبي أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عن البقر فقال ألبانها دواء، ألبانها دواء ولحومها داء، أو ألبانها شفاء في اللفظ الآخر ولحومها داء. طبعا هذا الحديث لما تنظر في إسناده تطلع عليه زي ما اطلع عليه الشيخ ناصر وغيره تعتبر الحديث إيش؟ تعتبر الحديث صحيح، تعتبر الحديث حديثا صحيحا ولا إشكال فيه، لكن الصحيح أن هذا الحديث نصفه الأول صحيح ونصفه الثاني معلول، معلول إلا قادحة، لأنه لا يصح هذا اللفظ مطلقا، لا يصح أن يقال إن لحوم البقر داء، لأن لحوم البقر كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكلها وكان الصحابة يأكلونها، والله جل وعلا جعل الأنعام كم زوج؟ 8 أزواج من ضمنها البقر، أليس كذلك؟ من ضمنها البقر، والأنعام الأصناف الأربعة من الأنعام اللي هي 8 أزواج الأصناف الأربعة ومنها البقر وجعل فيها الزكاة حتى، وجعلت إيش؟ قربانا يتقرب به إلى الله، جعلت قربانا يتقرب به الإنسان إلى الله، ونسك من المناسك. ولا تقول هذا الحديث ناسخ لأكل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته حجة الوداع، وبعد حجة الوداع مرض عليه الصلاة والسلام ثم مات صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أهدى كم؟ أهدى من الإبل لنفسه كم؟ 163 له، والباقي أعطاه لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أهدى كأنه أهدى عن كل سنة من سني حياته كم؟ ناقة. كأنه أهدى عن كل سنة من سنوات حياته عليه الصلاة والسلام 63 إيش؟ بدنه. من الإبل. وأهدى عن أمهات المؤمنين ماذا؟ ماذا أهدى عن أمهات المؤمنين؟ البقر صلى الله عليه وسلم. أهدى عن نسائه أمهات المؤمنين، أهدى عنهن، أهدى قربان وعبادة ونسك. لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم. أهدها لمن؟ للبيت الحرام. ومع ذلك أهدى ماذا؟ أهدى البقر، وطبخ من البقر، وأكل وأكلنا نساء رضي الله عنهن وأرضاهن، وأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها، وشرب من مرقها حتى من البقر. ولا يصح أن يقال هذا اللفظ لفظ إيش صحيح، بل هذا اللفظ لفظ معلول في الحقيقة، معلول في الحقيقة، معارض لأصول الشريعة، معارض للفعل النبوي الشريف، معارض لطعم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة وأمهات المؤمنين والناس وأهل الإسلام لهذه اللحوم. قال وسلم من الشذوذ وعلة القادحة. كذا انتهينا من الكلام عن الحديث الصحيح، ننتقل بعده للكلام عن الحديث الحسن. الحديث الحسن كالصحيح قسموه إلى لذاته ولغيره، سيتبين لنا معنى لغيره، لكن نحن الآن لازلنا في لذاته. الصحيح الحسن لذاته، الحسن لذاته قصد به العلماء، قصد به العلماء أنه درجة أقل من درجة الصحيح بقليل، وكلاهما يشترك في ماذا؟ في الحجية والثبوت. كلاهما يشترك في الحجية والثبوت، لكنهم أرادوا بالحسن شيئا أقل من مرتبة الصحيح. كم عندكم من شرط الآن في الحديث الصحيح؟ كم قطعة في التاريخ؟ ها؟ لا لا، آمنت بالله. كذا تختلفون وأنتم بين يدي والكتاب بين يديكم، ونحن نتكلم عن الموضوع. في الحديث الصحيح 4 قطع: أن يكون رواته ثقات، وأن يتصل إسناده، وأن يسلم من الشذوذ، وأن يسلم من العلة القادحة. 4 صفات. انتبهوا معي، هذه الصفات 4 كلها موجودة في الحديث الحسن. يقول إلى منتهى هذه الـ يقول إلى منتهى، إلى منتهى، هذه زينة، حرام عليك تضيعها. يقول صحيح زينة إلى منتهى، حلوة ولا لا؟ حرام نضيعها. إلى منتهى معناها أن يكون كل رواة الحديث ثقات، قلنا حلت، شكرا. كل ما هو في الحديث الصحيح هو في الحديث الحسن، فلا بد أن يكون إيش رواته محكوما عليهم بماذا؟ بأن يكونوا، لا هذا هو الشرط الوحيد اللي اختلف، أن يكون إسناده متصل، نعم كالصحيح إسناده متصل، سالم من الشذوذ، نعم كالصحيح سالم من الشذوذ، سالم من العلة القادحة، نعم كالحديث الصحيح سالم من العلة القادحة. إذن مربط الخلاف ومحل النزاع بين والاختلاف بين الحديث الصحيح والحديث الحسن هو الحكم على الرواة. فرواة الحديث الصحيح هم الثقات فما فوق، ورواة الحديث الحسن هم الصدوقون فما دار في دائرتهم، الصدوق فما دار في دائرته. فإذا كان رجلا صدوقا أو لا بأس بحديثه أو نحو ذلك، فإنه يعتبر من جنس الحديث الحسن، الحديث الحسن. طبعا يعبرون بعبارة الصدوق محل الثقة، ويقصدون بالصدوق مجموع أمرين، يقصدون بالصدوق مجموع أمرين كما قلنا في الثقة بالضبط تماما، كما قلنا في الثقة تماما. فيقولون فيه كمال العدالة، معنى ما في اختلاف في كمال العدالة، نعم ما في اختلاف، لو الاختلاف فيه كالاختلاف في الضبط، فقط في الضبط. طيب وش الاختلاف فيه في الضبط؟ قال الاختلاف فيه في الضبط أن ذاك اشترطنا فيه أن يكون عدلا إيش ضابطا، بدل كلمة تام الضبط نحن اخترنا كلمة ضابطا، تكفي تام، هذه تعتبر فوق من باب أولى، اختاروا ضابطا في الثقة، عدلا ضابطا. طيب وفي الحسن؟ قالوا في الحسن أن يكون عدلا خفة حلوة، بالفعل تصلح، أن يكون عدلا حلوة، غير تام الضبط هذه حركة ذكية، غير تام الضبط يعني جاب نفي. طيب من هو غير تام الضبط؟ حتى الضعيف غير تام الضبط، هي نفسها غير ضابط، غير تام الضبط غير ضابط، أن يكون عدلا متوسط الضبط. اكتبوها عندكم، أن يكون عدلا متوسط الضبط. من تأمل كلمة الحافظ ابن حجر فإن خف ضبطه، واعتماد بعض المحدثين أو بعض طلاب العلم الذين كتبوا في المصطلح بأن صاحب الحديث الحسن هو العدل خفيف الضبط، محل نظر، لأن كلمة خفيف الضبط تشعر بماذا؟ تشعر بالخفة، والخفة تشعر بماذا؟ تشعر بشيء من الضعف. والمقصود في الحديث الحسن ليس هو ما يشعر بالضعف، وإنما المقصود به ما يشعر بعدم قوة الضبط، إنما ما يشعر بعدم قوة الضبط. فعندنا خفيف الضبط، وعندنا متوسط الضبط، وعندنا ضابط، وعندنا تام الضبط. ضابط ما فيها كلام، منتهي. تام الضبط فوقها بلا نزاع، تحتهما متوسط الضبط، يعني أن يكون ضبطه هو ضابط، لكن ضبط إيش؟ ضبط متوسط. أما خفيف الضبط فإنها تقال في الرجل الذي يعتبر فيه في حديثه إيش؟ في حديثه نظر، تعتبر في الرجل الذي يعتبر في حديثه نظر. نعم إيش؟ إيه قليل الضبط، هذه عبارة طبعا يعني من العبارات الدارجة الموجودة اللي في المذكرة، من العبارات الدارجة الموجودة، لكن الأحسن بعد التأمل والنظر، الأحسن مما كتبه المتأخرون أن يقال عدل وسط الضبط، متوسط الضبط. أما إذا كان ضابط فهو ثقة، وإذا كان خفيف الضبط فخفة الضبط تشعر بماذا؟ بشيء من الضعف. وصاحب الحديث الحسن ليس فيه ما يشعر بشيء من الضعف، وإنما فيه شيء مما يشعر بماذا؟ بعدم بلوغ الضبط الظاهر الواضح. نعم نعم، اعتمد على ما نقول لك. نعم، انتهينا من هذا، انتهينا من الحديث الحسن لذاته. بنرجع للصحيح، الصحيح لذاته انتهينا منه. ما هو الصحيح لغيره؟ الصحيح لغيره هو هذا الحسن لذاته. إذا جاءنا حديث، إذا جاءك حديث يروى بإسنادين، حديث يروى بإسنادين، إسناد رواته كذا إلى أبي هريرة نفس الحديث، وإسناد آخر رواته إلى من؟ إلى ابن عباس مثلا نفس الحديث، وهذا الإسناد كل رواة الثقات، وهذا الإسناد كل رواة الثقات، لكن هذا الإسناد الأول رواته ثقات فيه رجل صدوق، والإسناد الذي بعده كل رواته ثقات إلا رجلين، أحدهما صدوق والآخر لا بأس به. فإننا نضم هذا الإسناد إلى هذا الإسناد، ونعتبر كل واحد منهم إسناد إيش؟ حسن، حسن، حسن لذاته. أنتم تجاوبون بما تتوقعون أن سنقول، ما تجاوبون بما تسمعون. الإسناد الأول حسن لذاته، والثاني إسناد حسن لذاته. فإذا ضممنا هذا الإسناد إلى هذا الإسناد، إسنادين أو ثلاثة من هذا الجنس، فإننا نسمي هذه الثلاثة في الأسانيد، نسميها إذا اجتمعت صحيح لغيره، نسميها صحيح لغيره، نسميها صحيح لغيره. إذا جاءنا إسنادين ثلاثة أربعة كلها من الأسانيد التي إيش تبلغ رتبة الحسن لغيره، أو قريب من رتبة الحسن لذاته، أو قريب من الحسن لذاته، فإذا اجتمعت اثنين ثلاثة أربعة خمسة فإن نعتبرها بمجموعها، نعتبرها من جنس ماذا؟ الصحيح لغيره، نعتبرها بمجموعها من جنس الصحيح لغيره. رجباتكم تروع، اللي حاضرين هالحين اللي جايين في الصف يصلون، شلون اللي هلا ورا الشاشة، لكن ربي كريم. نعم، واضح يا شباب؟ بقي معنا نرجع إلى القسم الرابع اللي هو الثالث عندنا في التقسيم، الرابع قضينا من الصحيح لغيره، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، والحسن لذاته. بقي معنا الضعيف. ما هو الضعيف؟ ما هو الضعيف عندنا؟ ما هو الضعيف؟ شوف الضعيف وشو؟ لا ريح بالك، عندكم تو قلنا كم ركن أو كم قسم في التعريف؟ شكرا، أربعة. أي مشكلة في أي قسم من الأقسام الأربعة فالحديث يعتبر ضعيف. فإن كان في رواته طعن لم يبلغ مرتبة الثقة ولا مرتبة الصدوق ونزل عنها فهو إيش؟ ضعيف. وإن كان لم يتصل إسناده بأي نوع من أنواع الانقطاع فهو ضعيف. وإن وقع فيه شذوذ في لفظه أو في متنه فإنه يعتبر ضعيف. وإن وقعت فيه علة قادحة فإن هذا المروي بالعلة القادحة يعتبر ضعيفا. إذا انتهى الوقت تبلغوني. ها كذا كم باقي كم؟ بس 5 دقائق؟ حرام عليك، حرام عليك الشيخ، 5 دقائق بس وانت كلش انتهي. زين، لا لا ان شاء الله ننتهي، ان شاء الله نعطيكم الوقت، نعطيكم راحتكم، خلاص ما عاد عقب هذا الشيء، ان شاء الله ننتهي خلاص. الحديث الضعيف، هم لما جو يتكلمون عن الحديث الضعيف قالوا الحديث الضعيف اما ان يكون، بس انتبهوا معي، اما ان يكون لعلة في راويه او سقط في اسناده. والصحيح انه ما هو فقط اما لعلة في الراوي او سقط في الاسناد، بل قد يكون علة في الراوي او سقط في الاسناد او شذوذ في المتن او علة قادحة خفية لا تظهر لا من خلال الاسناد ولا من خلال الرواة، واضح؟ وليست من باب الشذوذ ولا ظهر لك فيها شذوذ. وضح هذا الكلام؟ وضح؟ فالصحيح أن الحديث ضعيف ليس ضعفه فقط منحصر في الكلام عن الرواة والكلام عن الإسناد، بل قد يكون الضعف من باب الشذوذ، من باب المخالفة. على فكرة اكتبوا عندكم الحديث الشاذ، وش تعريف الحديث الشاذ؟ اكتبوه، ما دام مرينا على الشذوذ قبل قليل، اكتبوا عندكم تعريف الحديث الشاذ. ما هو الحديث الشاذ؟ ما هو الحديث الشاذ؟ الحديث الشاذ هو ما رواه، هو ما رواه، هو ما رواه الثقة مخالفا من هو أوثق منه. معنى ذلك أن ما يصير حديث شاذ إلا إذا أنت جبت أكثر من طريق، أو ليس كذلك كما قلنا قبل قليل؟ ومعناه لابد يكون الشاذ مخالف لغيره، ومعناه أن الشاذ يكون لابد أن يكون من رواية إيش؟ إنسان إيش؟ ثقة، ولا أصلا هو ضعيف، خلاص ضعيف ما له فائدة، ضعيف ضعيف ما يقابل الشذوذ. ما تجي تمسك لك حديث ضعيف تقول هذا شاذ، ضعيف ضعيف أصلا تلبان بدون شذوذ. ومعناه أيضا أن اللي روى الرواية وحكم على حديث ابن الشاذ، راوي الحديث الشاذ هذا الثقة اللي يروي الحديث الشاذ، معنى هذا الكلام الذي نقوله أن اللي خالفوه أقوى منه، أو اللي هو خالفهم أقوى منه. كيف أقوى منه؟ من أي ناحية؟ يقول أقوى منه من جهة العدد، يكون 2 3 4 6 10 هو واحد، أو يكون هو ثقة، هو ثقة والذي يخالفه أوثق منه فيكون هو ثقة والثاني إمام من أئمة الحديث. واضح؟ واضح هذا الكلام؟ إمام مثل من؟ مثل عبد الله المبارك، مثل سفيان الثوري، مثل شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، واضح؟ مثل يحيى بن سعيد القطان، مثل عبد الرحمن بن مهدي، هذا أئمة الدنيا، ما في أحد يستطيع يصمد أمامهم، لو اجتمعت العشرات ما صمدت أمامهم. واضح؟ مثل هذه جديدة عليكم شوي، مثل الذي يروي الحديث الشاذ الذي يروي الحديث الشاذ ثقة، الذي يروي الحديث الشاذ ثقة، لكن هذا الثقة يقابل شخص آخر ثقة مثله ومختلفين في اللفظ، روايته مختلفة، هذا ثقة وهذا ثقة. ليش طيب حكمت على أن هذا شاذ ما حكمت على هذا شاذ؟ نقول لأن هذا في روايته عن الزهري أقوى من رواية هذا عن الزهري، مع أن كلهم ثقات، لكن هذا روايته عن الزهري أقوى من رواية هذا عن الزهري، ونص أهل الحديث على أن رواية هذا الرجل عن الزهري لا يعدلها رواية أحد، وهذا ثقة بس ومن تلاميذ الزهري، واضح؟ فإننا نعتبر رواية هذا إيش؟ مقبولة ومحفوظة، ونعتبر رواية هذا الثقة الذي ليس لم يقل فيه شيء ولم يذكر عنه شيء، إنما هو من تلاميذ الزهري مثلا، نعتبر روايته إيش؟ شاذة، نعتبر إيش؟ الثقة الأول ملازم له، من أخص تلاميذه، من أقواهم فيه، ومن الصنع على هذا، ينصون على هذا. نعم. طيب، طبعا هذه مقدمة نعتبرها افتتاحية للدخول في الحديث، وإن شاء الله في الجلسة القادمة بإذن الله نبدأ بالحديث الأول، نعتمد إن شاء الله قراءة الحديث والتعليق عليه، طبعا بدون ارتباط بالمذكرة، المذكرة ستبقى معكم في أيديكم، نحن نحاول قدر المستطاع أن نأتي بخلاصة ما في المذكرة ونزيد عليها بعض الأشياء. أرجو أننا نستطيع أن نأخذ في كل جلسة يعني على الأقل حديثين قدر المستطاع. نعم. قضيت ولا لا؟ الحمد لله. تقدر تجاوب؟ تفضل. إيه صحيح، هذا كلام صحيح. نحن نقول إن تأمل معي، نحن نقول الحديث الضعيف ما هو؟ ما اختل أحد هذه الشروط، فإذا كان أحد رواته ليس ثقة ضعيف فإنه ضعيف وانتهينا. إذا كان لم يكن أحد ثقاته ضعيف، لم يكن أحد رواته ضعيف، وإنما كان ثقة مثلا، كل رواته ثقات، ننظر في السند، انقطع سنده، حصل في إسناده أي انقطاع، فإن نعتبره بمجرد ذلك ضعيف واحدة واحدة. فإذا كان رواته ثقات وإسناده متصل، ننظر في اللي بعدها، هل في مخالفة لمن هو أقوى من؟ فإذا خالف من هو أقوى من رددناه واعتبرناه من نوع الضعيف، اسم الشاذ، اسم الشاذ، الشاذ من نوع الضعيف. انتهيت؟ لا هذه ولا هذه، كلها صحيحة ولا في شذوذ، ومش الحديث وقع فيه علة قادحة خفية نبه عليها أحد من أئمة الحديث، فإننا نعتبره ضعيف من باب هذه العلة، يعتبرون قسم اسمه المعلول من أنواع الضعيف، لأن الضعيف أنواع، الشاذ نوع من أنواع الضعيف، والمعلول نوع من أنواع الضعيف، والمنقطع نوع من أنواع الضعيف، بل هو أنواع، لأن منه المعلق ومنه المعضل ومنه المنقطع ومنه المدلس، تدليس تسوية، تدليس إسناد، تدليس القطع، تدليس العطف، ومنه ما هو مرسل، مرسل مرسل الصحابي، ومنه ما هو مرسل التابعي، واضح؟ يعني هذه كلها فقط في اتصال السند. الضعيف سيأتيك فيه الضعيف، سيأتيك فيه المتروك، سيأتيك فيه المنكر، أشكال وألوان متعددة، واضح؟ كذلك سيأتيك الموضوع، الموضوع يعتبرونه من نوع الضعيف في الجملة، وبعضهم يفرده، لكن الصحيح أنه نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الضعيف المردود، يعتبر من أقوى الأنواع ضعفا. نعم، واضح لك؟ في أحد عنده سؤال؟ أي نعم، والشغل كله على الضعيف. نعم. اي يكون في دينه في فعل الاوامر واجتناب النواهي، في مروءته يعني في اخلاقه في تعامله مع الناس. ذكرنا من المروءه ان يكون أي لا تستعجل، أنا أعلمك. ذكرنا من الدين أن يكون فاعلا للأوامر مجتنبا للنواهي، فاعلا للواجبات مجتنبا للمحرمات. وذكرنا في المروءة أن يكون متحليا بالأخلاق الفاضلة مجتنبا ومجانبا للأخلاق السيئة. متحليا بالأخلاق الفاضلة ومنها الصدق، ومجانبا للأخلاق السيئة ومنها الكذب. بس ما في تجميع المشكلة. جيد جيد، هذا جيد الأخ، هذا جيد كذا أنت، بس لو قلت كذا من أول ريحتنا. الأخ يقول ليش فصلوا الأخلاق والمروءات عن الدين؟ نقول نحن أنهم فصلوها لأن الدين يتعلق بالأوامر والنواهي الدينية التعبدية الشرعية، بينما الأخلاق والمروءات تتعلق بعلاقته بالناس وأخلاقه معهم وتعامله معهم. فأرادوا أن يبينوا أن علاقته مع الناس، أخلاقه ومروءاته، يعني بعضهم ما يجيز الرواية عن واحد قاعد على الرصيف وياكل، يعتبرونها ليست من المروءة، أو رجل يطلع حاسر الرأس راه من طاقيته وغترته وشوشته طالعه ويطلع في الشارع كذا صايح ويقول أنا شيخ وطالب علم ومحدث وراوي ويبي الناس يجتمعون عليه ويروون عنه. واضح؟ يعتبرون خلاف المروءة. واضح؟ لأن المروءات حسبية يعني نسبية، كل بحسبه. ولذلك قلت لكم أنا في مروءات خارج موضوعنا في علم الحديث. من المروءات مثلا الضيافة والكرم والجود والعطاء والهبات وإلى آخره، هذه مرة الموضوع ما لنا دخل فيها، احنا ما بتبعنا. احنا اللي تبعنا ايش؟ ان تكون اخلاقه حشمته وحيائه وادبه وصدقه ومجانبة لأضداد هذا واضحة وظاهرة وبينة عليه. معروف معروف، كل شيء يدخل في الدين يا ابوي. هذه نفس المشكلة اللي عند الأخ، كل شيء يدخل في الدين، لكنهم أرادوا أن يقولون كأنهم أرادوا أن يقولوا أن الدين أو كمال دينه ما يتعلق بعباداته وصلته بربه، ومروءاته ما يتعلق بالناس وعلاقته بهم وأخلاقه معهم وإلى آخره. يصير واحد محدث ويروي عن الناس ويجلسون إليه وبذي لسانه موذن جيرانه وصاجن العالم، ولا يطلع زبالته كبها عند باب جاره وكل يشتكي منه وكل، هذا ما يعتبرونه رجل عدل، يعتبرون الرجل سوء، ولذلك قد ترد شهادته عند القاضي. واضح؟ واعتبروا العدالة شيء آخر غير الدين، صر دين وملتزم وإلى آخره، ويجي من يقدح في عدالته. واضح؟ والله ترى الرجال ما هو حتى لا يغرك شكله، ترى الرجال فيه ما فيه، فيأتي من يقدح فيه، يطلب من يزكيه ما يجي أحد يزكيه، ولا ما زكي عدالته، حينئذ ترد شهادته، وهو إنسان متدين رجل صالح وخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكرا لكم.